الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 40 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، واسمه معروف علي بن إسماعيل، علي بن إسماعيل المشهور بكنية أبي الحسن. وبهذا نكون قد ختمنا اليوم إن شاء الله كتاب الإبانة، وهذا هو اللقاء الأخير إن شاء الله في سرد كتاب الإبانة. وهذا الكتاب من أروع ما كتب في ماذا؟ في عقيدة الأشاعرة، من أروع ما كتب في عقيدة الأشاعرة. والأشعارية مرت مراحل كما سبق أن قلنا، ولكن الأشعارية اللي أقرب إلى السنة وأقرب إلى عقيدة الإمام أحمد هي ما مات عليه أبو الحسن الأشعري، لا الأشعرية الموجودة الآن في البلد. هذه أشعرية يعني حفيدة الاعتزال، حفيدة الاعتزال. هذه أشعرية اللي ينكرون الرؤيا وينكرون أن القرآن كلام الله، ويقول بالكلام النفسي، ويقولون بتأويل الصفات، ويقولون يعني هم والمعتزلة هم والمعتزلة على حد سواء إلا في بعض الأشياء الخفيفة. أما كتاب الإبانة فهو كتاب على أن فيه شيئا قليلا، لأن مسائل الصفات للإخبارية هذه فيها قليل من مخالفة. نعم، تابع. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا، لأنه هو بعد أن تكلم على ما يتعلق بالصورة، إثبات الصورة والصفة لله عز وجل، وتكلم على ما يتعلق بأسماء الله تعالى، ثم تكلم على بين ما يقوله أهل الزيغ ومن القدرية والجبرية والمعتزلة وغيرهم، الآن ذكر أيضا إجماع السلف على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن النساء أيضا، الكلام اللي معروف على أن المرأة ترى الله والجن، صحيح كل مؤمن يرى الله عز وجل، سواء كان يعني رجلا أو امرأة، إنسا أو جنا. ثم ذكر إجماع السلف على إثبات الشفاعة، والمعتزلة أو كثير من المعتزلة ينكرون الشفاعة، وإنما يثبتون الشفاعة في زيادة الدرجات، أما الشفاعة العظمى لأهل الكبائر فينكرونها، ويقولون بأن الكبائر شفاعة لأهل الكبائر من أمة المراد به الحسنات الكبيرة. ثم استدلوا بقوله تعالى: وإنها لكبيرة، يعني المقصود الصلاة، وإنها لكبيرة. ثم أيضا ذكر إجماع السلف على إثبات عذاب القبر ونعيمه، إثبات عذاب القبر ونعيمه، ورد على أن من المعتزلة من أنكر عذاب القبر، وليس كل المعتزلة، لأن القاضي عبد الجبار يثبت إيش؟ عذاب القبر، والزمخشري في كشافه في صورة غافر يثبت أيضا عذاب القبر، وليس كل المعتزلة ينكرون عذاب القبر. أما الرافضة فنعم ينكرون عذاب القبر، وقد كثر ضررهم وأوضارهم وخبثهم في تطوان وفي طنجة، وبدأوا ينشرون هذه الأفكار ويقولوا بأن عذاب القبر يعني مجرد خرافة. ثم أيضا تكلم على القدر، وبيّن أن القدرية يشبهون المجوس، يشبهون المجوس، ولذلك كان لأنهم يقولون بماذا؟ بإله النور وإله ماذا؟ الظلمة. كذلك هم قالوا بأن الإنسان يعرف أعماله قبل أن يعرفها الله سبحانه وتعالى، بأن الله لم يقدر شيئا، وإنما العمل يكون معلوما عند الفعل، آنذاك يعلمه الله بعد الفعل. ولذلك أثبتوا للبشر قدرة أعظم من قدرة الله عز وجل. ثم ذكر الإجماع بأن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء. ثم ذكر أيضا الإجماع على أن الرافضة والمعتزلة وغيرهم من الطوائف قالوا بأنهم أنكروا كثير من العقائد وأنكروا يعني ما هو قطعي الدلالة كما بينا سابقا. وذكر أيضا ما يتعلق بصفة الوجه وصفة اليدين وصفة العينين وصفة المشي وصفة الهرولة. وبين أيضا يعني كما سبق أن فرقنا بين الاسم والمسمى هل هناك فرق، وذكرنا مذاهب ثلاثة. ثم أيضا ذكر يعني أن الخوارج ينكرون الشفاعة وينكرون أشياء من هذا. ثم ذكر صفات السمع وذكر صفة البصر وذكر صفة القوة ثم ذكر صفة الكلام ومسألة الاستطاعة وبينها، ثم الإيمان بالقدر وأنواعه، ثم الإجماع على الإيمان بالقدر، وأيضا ذكر الفرق بين القضاء والقدر. وعندما بين الفرق بين القضاء والقدر بين أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم ذكرنا كلام العلماء، في من قال بأن القرآن مخلوق قالوا يكفر، وأما الواقفة واللافظة ففيهم خلاف، وكان الإمام أحمد يرى كفرهم. قالوا إن كانوا معتزلة فيقولون القرآن كلام الله، فنقول لهم لماذا تتوقفون، لابد أن تبينوا، وكان يرى كفرهم. ثم بينا بأن الله عز وجل يقلب القلوب لأنها بين أصبعين من أصابع الرحمن وبينا أيضا الإيمان بالحوض وأن الحديث التي وردت متواترة فيه، والفرق بين الحوض والكوثر، وأن الحوض أعم والأخص أعم من الكوثر وبينا أيضا الكلام على ماذا؟ على الصراط، على الصراط، وأن هناك أثار على أنها أرق من الشعر وأمضى من السيف ويمر عليه الإنسان حسب عمله، وليس هناك أحد لا يمر على الصراط، وهذا معنى قسم الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. قال بعض مشايخنا كالشيخ عبد الله الغماري إن الكفار لا يمرون على الصراط، لماذا؟ بدعوى أن الصراط طريق إلى الجنة والكافر لا علاقة له بطريق الجنة، وهذا كلام غير صحيح طبعا، لأن كل واحد سيمر على الصراط، كل واحد سيمر على الصراط. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بفضائل الصحابة، وذكر أيضا الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة العشرة، لا يعني أن العشرة وحدهم، قلنا هناك المئات شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن العشرة مجموعون في ماذا؟ في حديث واحد. وهناك كتب، هناك كتب عند العلماء يعني خاص في الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثم أيضا بيّن مسألة المجيء كما بيّن مسألة الصفة الفعلية والصفة الذاتية، وبيّن أيضا مسألة الخروج بالسيف، وعلى الأئمة الكفرة، وبيّن أيضا الإيمان بمنكر ونكير، وبيّن أيضا الإجماع كما قلنا الإيمان بالمعراج، وبيّن أيضا الإيمان بالسحر. وثم تكلم على أهل السنة وقال بأن أهل السنة لا يرون كفر الثنتين وسبعين، لا يرون كفر الثنتين وسبعين. وتكلم أيضا على خلق الجنة والنار، على خلق الجنة والنار، وأيضا تكلم على دخول الجن جسد الإنسي. ثم تكلم على كرامات الأولياء، ثم تكلم على حكم أطفال المسلمين وحكم أطفال المشركين ثم تكلم على أشياء أخرى. واليوم إن شاء الله سيتكلم على ماذا؟ عنه، ولأنه في الفضل بعد رسول الله أبو بكر الصديق، لأن ما طلعت شمس عنه. سمي الله. باب الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذه كما استخلف، هذه يتكلم فيها العلماء كلام طويل في المسألة. يستخلفنه في الأرض كما استخلف، فكأن يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. فإذا يعني ليس فيه إلحاق ناقص بكامل، لا، هذا ليس فيه جانب من هذا، واضح؟ نعم. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعني لا بد أن يقع هناك خوف، وأن يقع هناك بلاء، وأن يقع هناك أشياء، يعني حتى يمكن في الأرض لا بد من البلاء، ولا يمكن أن يكون التمكين دون بلاء، لا يمكن بتاتا. فلذلك هذه المصائب التي تقع الآن هنا وهناك وهنالك للمسلمين، يعني لعلها بشائر خير ينصر الله عز وجل هذه الأمة، ويقيض لها يعني من يجمع كلمتها على إمام واحد لينصر هذا الدين. ففي الحقيقة في الشر خير، في الشر خير كما هو معلوم عند علماء السنة. نعم. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام وعلى أهل بيعة الرضوان، ونطق القرآن يمدح المهاجرين والأنصار في مواضع كثيرة، وأثنى على أهل بيعة الرضوان. فقال الله عز وجل، لأن الصحابة في الترتيب اختلف فيهم العلماء كيف يرتبون، قيل إن العاشر أول، قيل إن أبا بكر أول، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي إيش؟ ثم باقي الستة اللي ما باقي العشرة، ماشي باقي الستة، باقي العشرة وهم الستة، ثم الأنصار والمهاجرون، ثم بعد ذلك أصحاب بيعة الرضوان، ثم أهل بدر. واختلفوا في هناك بعض اختلافات خفيفة. نعم. فقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه وانقادوا له. المقصود بأهل بيعة الرضوان هم الذين بايعوا رسول الله يوم الحديبية، هذا معروف. نعم. وانقادوا له وأقروا له بالفضل، وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك، رضي الله عنه. نعم. دليل آخر من القرآن على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد دل على إمامة، هو الدليل الأول الذي ذكره، يعني نص: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وهذا يفهم منه استنباطا، ثم أيضا إجماع الصحابة على أبي بكر الصديق، وإجماعهم طبعا غير مخروم، يعني لم يخالف أحد. نعم. دليل آخر من القرآن على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد دل على إمامة أبي بكر الصديق في سورة براءة، فقال للقاعدين عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والمتخلفين عن الخروج معه: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فقال تعالى في سورة أخرى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني قوله: لن تخرجوا معي أبدا. لن تخرجوا معي أبدا. نعم. ثم قال: كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فقال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا يعني تعرضوا عن إجابة الداعي لكم إلى قتالهم. نعم. يعني تعرضوا عن إجابة الداعي لكم إلى قتالهم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والداعي لهم إلى ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وقال في سورة الفتح يريدون أن يبدلوا كلام الله، فمنعهم عن الخروج مع نبيه عليه السلام وجعل خروجهم معه تبديلا لكلامه، فوجب بذلك أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داعي يدعوهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كانوا لن يخرجوا مع النبي لن يخرجوا مع أبي بكر الصديق، هذه هو نعم. قال الناس هم أهل فارس وقالوا أهل اليمامة، فإن كانوا أهل اليمامة فقد قاتلهم أبو بكر الصديق. قالوا بأنه ابن علا المراد الصحيح بأنهم أهل اليمامة، هذا ماشي أهل فارس. فإن كانوا لأن أهل الفارس ممكن يقبل منهم الجزية. نعم. فإن كانوا أهل اليمامة فقد قاتلهم. ما اليمامة لا يقبل منهم الجزية لأنهم مرتدون. رضي الله عنه ودعا إلى قتالهم، وإن كان الروم فقد قاتلهم الصديق أيضا، وإن كانوا أهل فارس فقد قتلوا في أيام أبي بكر وقاتلهم عمر من بعده وفرغ منهم. وإذا وجبت إمامة عمر رضي الله عنه وجبت إمامة أبي بكر كما وجبت إمامة عمر رضي الله عنه، لأن العاقل له الإمامة أبو بكر رضي الله عنه، يعني لأن أبو بكر جعلها في عمر. نعم. فقد دل القرآن على إمامة الصديق والفاروق رضوان الله عليهما. وإذا وجبت إمامة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أنه أفضل المسلمين رضي الله عنه. رضي الله عنه. هناك أدلة أخرى يعني على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنها تطلب شيئا، فأمرها أن ترجع فقالت أرأيت إن جئت فلم أجدك، تعني الموت يعني كأنها تريد الموت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. واضح؟ واضح. هذا في صحيح البخاري. نعم. تابع. دليل آخر من الإجماع على إمامة أبي بكر الصديق، ومما يدل على إمامة الصديق رضي الله عنه أن المسلمين جميعا تابعوه وانقادوا لإمامته وقالوا له، تابعوه وبايعوه كلاهما. نعم. وانقادوا لإمامته وقالوا له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا عليا والعباس رضي الله عنهما بايعاه رضي الله عنهما وأقرا له بالإمامة، باتفاق العلماء على أنه بايعه الأئمة الأربعة يعني بعد أبي بكر الصديق أبو بكر وعمر وعثمان، بايعوا يعني الأئمة الثلاثة يعني عمر وعثمان وعلي بايعوا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإن كان علي رضي الله عنه تأخرت بيعته لأبي بكر ستة أشهر. قيل بالبايعه، هناك قول بأنه بايعه ثاني يوم المبايعة ثاني يوم، وعلى كل حال وبايعه من غير إكراه رضي الله عنه، وكان يعرف قدرهما، وقيل له إن هناك في الباب رجلا يسب أبا بكر فقال جده جلد المفتري، وكان يقول على المنبر يعني يذكر فضل أبي بكر وعمر، ولما مات عمر جاء وإذا برجل يشق الصفوف فقال يعني رحمك الله يا أبا حفص، كثيرا ما كنت أسمع رسول الله يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، فرضي الله عنهم جميعا كانوا يعرفون فضل بعضهم بعضا. نعم. وإذا كانت الرافضة يقولون إن عليا هو المنصوص على إمامته، والرواندية يعني هذه إحدى فرق الشيعة الرافضية، هم أتباع أبي هريرة الرواندي، يزعمون أن الإمامة كانت أولا حقا للعباس، ثم زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على علي العباس بالنص، نص على أنه هو الإمام، ثم نصب العباس على إمامة ماذا؟ نصب ابنه عبد الله، ونصب عبد الله على إمامته ابنه أيضا علي بن عبد الله، ثم ساقوا الإمامة إلى انتهوا إلى أبي جعفر المنصور. هؤلاء يسمون إيش؟ الرواندية. نعم. وإذا كانت الرافضة يقولون إن علي هو المنصوص على إمامته، والرواندية تقول العباس هو المنصوص على إمامته، ولم يكن في الناس في الإمامة إلا ثلاثة أقوال، من قال منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة الصديق وهو الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول من قال نص على إمامة علي، وقول من قال الإمام بعده العباس. هذه أقوال ثلاث يعني، هناك الجمهور من أهل السنة وكثير من معتدل الشيعة أنهم يقولون الإمامة والخلافة لأبي بكر الصديق، وحتى في الفضل كما هم في الإمامة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لأن لا يمكن أن يتفق الصحابة على ضلالة أبدا. فلذلك كانوا ينادون أبا بكر بخليفة رسول الله، وعمر لما أرادوا أن يقول له يا أمير خليفة رسول الله أو يا خليفة خليفة رسول الله، فكأنهم استبشعوا هذا. فجاء واحد قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، قالوا هذه هي، فسمي أمير المؤمنين. اختلفوا، أول من قيل له أمير المؤمنين، قيل إن أول من قال له أمير المؤمنين أسامة. ولذلك عمر لما كان يعني إذا رأى أسامة يقول مرحبا بأمير، لأنه ولاهم عليهم رسول الله، وكان عمر يطلب من أبي بكر الصديق أن يترك جيش أسامة، فغضب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولما أيضا في قضية الردة جاء إلى قالوا كيف تقاتلهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، فغضب أبو بكر الصديق، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، إلا ذكر له إلا بحقها، قال الزكاة من حقها. قال أخوار في الجاهلية يا عمر، يعني غضب غضب شديد. فقالوا سبحان الله، أبو بكر اللي كان معروف باللين والرفق، لكن لما تولى الإمامة يعني كان حازما، وعمر العكس. حتى إنه لما جاء أرسل عثمان وعلي وطلحة، أرسلوا من؟ ابن عوف إلى عمر، والزبير كذلك أرسلوا ابن عوف يقول له الناس تكون لهم إيش؟ تكون لهم حاجة فيهابونك فلا يستطيع أن يذكرها، لو رفقت يا عمر. فقال له والله أخذت بالرفق واللين حتى خشيت أن أحاسب على ذلك، فخرج ويقول أف لهم بعدك، أف لهم بعدك، أف لهم. خرج يبكي ويقول أف لهم بعدك عبد الرحمن بن عوف. نعم. وقول من قال هو أبو بكر، هو أبو بكر الصديق، هو بإجماع المسلمين والشهادة له بذلك. ثم رأينا علي والعباس قد بايعه وأجمع على إمامته، وجب أن يكون إماما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، ولا يجوز لقائل أن يقول كان باطن علي والعباس خلاف ظاهرهما، ولو جاز هذا لمدعيه لم يصح إجماع. إذا قال مثلا كما قال بعض الرافضة، قالوا هذه كانت تقية، فيتهمون عاليا بالنفاق، نسأل الله السلام والعافية. علي رضي الله عنه بطل مغوار مقدام شجاع، فلو كان حقه لما سكت عليه، لما سكت أبدا أن يغصب حقه. فإذا الرافضة قالوا بأن هذا تقية، يعني إذا قلنا بهذا القول يقول أبو الحسن معنى أنه لا يصح إجماع في الدنيا، يقول بأنهم أجمعوا ظاهرهم يخالف باطنا، أجمعوا على شيء بالظاهر فقط لكن الباطن لا. نعم. ولو جاز هذا لمدعيه لم يصح إجماع، وجاز لقائل أن يقول ذلك في كل إجماع، في كل إجماع المسلمين يقول على أن ظاهره يخالف باطنه. نعم. وهذا يسقط حجة الإجماع، لأن الله عز وجل لم يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس، وإنما تعبدنا بظاهره، تعبدنا بماذا؟ بظاهره. هذا هو، لأن الوحي انقطع كما كان يقول عمر، من أبدالنا صفحته أقمنا عليه الحد، الوحي انقطع، ما يقول لي على أن باطن مشي هو ظاهر، لا، أمرنا أن نحكم على الناس بالظاهر، الله يتولى الصلاة كما يقول السلف. نعم. وإذا كان ولا يصح مرفوعا. وإذا كان ذلك كذلك فقد حصل الإجماع والاتفاق على إمامة أبي بكر الصديق. نعم. وإذا ثبتت إمامة الصديق ثبتت إمامة الفاروق، لأن الصديق نص عليه وعقد له الإمامة واختاره لها، وكان أفضلهم بعد أبي بكر رضي الله عنه. إيه، ولكن واحد القضية، إذا كان مثلا واحد أوصى كما فعل أبو بكر الصديق، هل العمل على الوصية ولا العمل على أهل حلو العقد؟ يعني أجاز الوصية، على أهل حلو العقد لا أجاز الوصية. أما هو يعني واحد جاء مثلا ونصب شخص آخر، فالصحيح أنه لا يلتفت إلى تنصيبه، إنما أهل حلو العقد أجاز وصيته، وهذا هو. نعم. وثبتت إمامة عثمان رضي الله عنه بعد عمر بعقد من عقد له الإمامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر، نص على ستة، وثم بعد ذلك يعني أحدهم أخرج نفسه، عبد الرحمن بن عوف أخرج نفسه من الستة، وجاء إلى علي وقال له إذا بايعتك تسير على ما كان عليه عمر أبو بكر وعمر؟ فسكت. فذهب إلى عثمان وقال أرجو، قال إن شاء الله، وصار قال والله طاف في دور الأنصار والمهاجرين والأزقة ويسأل حتى الأطفال، كلهم اتفق على عثمان، فلا يمكن أن يجتمعوا على ضرر. واضح؟ نعم. نص عليهم عمر فاختاروه ورضوا بإمامته وأجمعوا على فضله وعدله. نعم. وأهل الشورى اللي كانوا هما منهم عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير والعوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، هذا من تمام وراء عمر، حيث جاء الستة، هم كانوا ستة، يعني كان جعلها عمر فيهم، جعلها فيهم يعني لورعه رضي الله عنه. واضح؟ نعم. قال يحضركم عبد الله وليس له فيها شيء، وليس له في الإمامة شيء. نعم. وثبتت إمامة علي بعد عثمان رضي الله عنهما بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد، ولأنه لم يدعها أحدا بعد من أهل الشورى غيره في وقته، وأجمع على فضله وعدله، وأن امتناعه عن دعوى الأمر لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقا لعلمه أن ذلك ليس بوقت قيامه، وأنه قل ما كان لنفسه في وقت الخلفاء قبله، ثم صار الأمر أظهر وأعلى ولم يقصر حتى إذا مضى إلى السداد والرشاد كما مضى من قبله من الخلفاء من قبله من الخلفاء وأئمة العدل على السداد والرشاد متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم، هؤلاء الأئمة الأربعة المجمع على عدلهم وفضلهم رضي الله عنهم. حتى قال بعضهم على أن الأئمة الأربعة إذا أجمعوا على شيء فهي سنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إذا أجمعوا على شيء فهي سنة. وقالوا بأن بعضهم قال أبو بكر وعمر إذا أجمعوا على شيء اتفق على شيء فهو سنة، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وسنة الخلفاء الراشدين، والمراد بسنة الخلفاء الراشدين قيل إن يكون النبي قد فعلها ثم أميتت فيحييها أحد الخلفاء. نعم. وقد روى شريح بن النعمان قال حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جهمان قال حدثني جهمان قال حدثني هذا الأسلمي أبو حفص البصري. نعم. ثقة. قال حدثني سفينة قال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبدا لأم سلمة فاعتقته وشرطت عليه خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر، ثم قال وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم قال أمسك خلافة علي بن أبي طالب. قال فوجدتها 30 سنة، فدل ذلك على أنه إمامة الأئمة الأربعة. بعضهم قال إمامة يعني 30 تكتمل مع علي ويبقى هناك بعض الشهور، وهي إمامة الحسن، إمامة الحسن وتنازل بعد ذلك لمعاوية وكان سمي يوم الجماعة رضي الله عن الصحابة جميعا. زيد. فأما ما جرى من علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم إنما كان عن تأويل واجتهاد، وعلي الإمام وكلهم من أهل الاجتهاد، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والشهادة تدل على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم، وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل واجتهاد، وكل الصحابة أئمة المأمونون غير متهمين. وقد أثنى الله ورسوله على جميعهم، لأن العلماء قالوا بأن الصحابي ليس معصوما فردا، لكن الصحابة الأصل الصحابة أنهم مجموعهم معصومون، مجموعهم طبعا، لكن حتى إذا عمل المعصية لابد أن يوفق لماذا؟ للتوبة قبل أن يموت، هذا هو أهم شيء. نعم. وتعبدنا والله عز وجل يقول اختارهم لنبيه أن يكونوا أصحابه، ثم بعد ذلك يقول وكل وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فالصحبة أنواع، منها أدنى الصحبة، منها حتى أدنى الصحبة. نعم. زين. وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري من كل تنقص وتبري من كل من تنقص أحدا منهم رضي الله عنهم أجمعين. إيه نعم، لأن احتمى وقع بينهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبته لكم. طيب، هب أننا قلنا كما يقول الرافضة الآن شغلهم الشاغل أن علي ظلم، هب أن علي ظلم، ماذا يزيد الآن؟ ها؟ ماذا يقدم الآن؟ هل يقدم شيئا؟ لا يقدم شيئا. إذن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. أما نأتي ونطعن في الصحابة وقد أفضوا إلى ما قدموا ووضعوا رحلهم في الجنة، ويأتي واحد ربما حتى لا يصلي أحدهم يعني هنا في تطوان يعني للأسف ورجل عامي ولكن يسمع لبعض الزنادقة من الرافضة ويجمع بعض الشباب معه، للأسف ينكر الكثير من الأشياء ويطعن في البخاري ويطعن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وللأسف هو مبتلى بتعاطي الحشيش. هذا لأن طبعا وزارة الأوقاف أرادت هذا، يعني لأنها تمنع العلماء والدعاة أن يبينوا للناس دينه، وحتى الداعية يعني عنده جوانب يتكلم فيها فقط، ليست له الحرية. متى يكون الداعية حر؟ عندما يتكلم في كل شيء، أما عندما يقال له تكلم في كذا وتكلم في كذا. ولذلك أقول ولا زلت أقول إن المنابر تشكو إلى الله من ركابها. زد أكثر من ذلك، الآن يراقبوا. قل لأي واحد، حتى بلغني أنهم قالوا في الناس اللي في سلطان قالوا بأن ما كتطبقوش المذهب المالكي، والمقصود المذهب المالكي ماشي المذهب المالكي تمغرابيط، يعني ما كينش السلام عليكم مرة واحدة، وما كينش السدل، وما كينش الحفنة اللي قال آخر الفتحة الدعاء خلف الصلاة، وما كينش قراءات الحزب، وما كينش ما هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. هل قال الإمام مالك بهذا؟ الإمام مالك يعني أمثل هذا، إذا وجد واحد يعني يرفع صوته يأتي له بشرطي يخرجه ويطربه، هذا ما هو مذهب الإمام مالك، مستحيل أن يكون هذا مذهب الإمام مالك. فإذا أنها كارثة. المهم هذه مسألة سياسية على قتلة، حتى هذم اللي يقولوا بأن المذهب المالكي معظمهم ليس علمانيا، معظمهم نعم. وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبر من كل من تنقص أحد منهم رضي الله عنهم أجمعين. وقد قلنا بالإقرار قولا وخبرا، قولا وخبرا، الإقرار قولا وخبرا، قالوا هذه اللفظة مهمة. إن كان قصده ما ذكره في أول الكتاب ونقره فما أثبته هو الصحيح إن شاء الله، وإن كان الضمير يعود إلى الصحابة رضوان الله عليهم الأبرار هو الأصح أيضا. نعم. وقد قلنا في الإقرار قولا وخبرا والحمد لله أولا وآخرا. الخاتمة. انتهى كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. الخاتمة. تم بحمد الله ومنه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، عدد ما علم الله ومثل ما علم، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلاله لجلال وجهه وعظيم سلطانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتخبين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته صلاة دائمة إلى يوم الدين وسلم. هذه أصحاب المنتخبين، هذا الأسلوب ما كيعجبنيش، يعني كأنه بعضهم يعني، وإن كان هذا لأن هذا معروف أنه يعني يترضى عن الصحابة جميعا، ما يقول لك الأصحاب المنتخبين المختارين فقط، يعني كما يفعل أحمد الغماري والغماريون كلهم ومنهم يعني تلامذتهم، عندهم بعض الصحابة ورد يلعنون معاوية رضي الله عنه، ويلعنون والده، ويلعنون أمه، ويلعنون عمر بن عاص، ويلعنون صمرة، ويلعنون لعن، وهذا ورد يعني يخرجونه وردا صباحا ومساء للأسف. وبعض أتباعهم أو بقرهم مريديهم مش مريديهم يلعنون، وهو رجل عامي، ولكن يعني جمعوهم حولهم اللي مش يعطيهم الإتاوات، والنعامة خلقها لكم زين. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقابين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته صلاة دائمة إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عليه وعليهم من ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد يسر الله لي بفضله وكرمه وجوده وإحسانه وآلائه التي لا تحصى علي بإتمام تحقيق كتاب الإبانة ودراسة حياة إمام الأشعري رحمه الله، وخلصت في هذه الدراسة إلى ما يلي. أولا، تبين لي أن الأشعري كان يتوقد كما قال الذهبي ذكاء. أن الأشعري، الإمام الأشعري، هو قلنا اسمه شو؟ علي بن إسماعيل، علي بن إسماعيل الأشعري، نعم. وبرز ذكاؤه بشكل عجيب في حججه العقلية التي هدم بها حجج المعتزلة العقلية المزعومة. نعم، أن علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري كان ذكيا وكان يتوقد ذكاء كما قال عنه الإمام الذهبي. والإمام الذهبي عندما يعطي الشهادة في أحد خلاص، ومن لغى في الجمعة ده كل الصيد من جوف الفرع. نعم. ثانيا، ظهر لي أن هذا ثانيا ظهر لي أن هذا المؤلف يعد مرجعا نفيسا لا يستغني عنه طالب العلم، وما ذكرته في ثنايا هذه الرسالة. هذه كلمة في ثنايا بعضهم ينكره، يعني يقول الثنايا جمع ثنية، يعني في قل من خلال، ولكن الصح أنه جائز يعني. زين. وما ذكرته في ثنايا هذه الرسالة من ثناء العلماء عليه إلا دليلا على ذلك. ثالثا، تبين لي أن هذا الكتاب هو آخر مؤلفاته بشهادة العلماء الأثبات، وقد تلقته الأمة بالقبول ولله الحمد والمنة. رابعا، يعد هذا الكتاب من المراجع المهمة في نقل مسائل الإجماع في مسائل الاعتقاد. نعم. خامسا، تبين لي مدى المسافة البعيدة بين الإمام الأشعري وكثير من المنتسبين. نعم، يعني لا مقارنة بين الأشعري المزعوم الآن التي يعني يطلب ودها الحكام وبين ما في هذا الكتاب، لا مقارنة بتاتا. هذه أشعرية التي يطلب أو يخطب ودها الحكام هي أشعرية الاعتزال فقط مفبركة. نعم. نعم. وخاصة أئمة متأخريهم الذين مالوا في كثير من آرائهم إلى التهجم والاعتزال. التجهم والاعتزال. سادسا، تبين لي عناية الإمام الأشعري في كتابه هذا بنصوص الوحيين وعدم معارضتهما، بل إنه أعلن البراءة من أي قول يعارضهما. سابعا، تبين لي أن هذا مرجع لإثبات عقيدة أهل السنة والرد على المعتزلة والجهمية والخوارج والرافضة وجميع نفاة الإثبات. ثامنا، تبين لي أهمية اعتناء العلماء بحجج الأشعري العقلية، بل وأوصي أن تكون هناك رسالة علمية عن حجج الأشعري العقلية التي هدم من خلالها حجج المعتزلة. سبحان الله، يعني عادته مما يدل على ذكائه ومما يدل أيضا على تبحره يعني في حججه العقلية، أنه يأتي بحجج المعتزلة وثم يرد عليها يهدمها، وطبعا هدما عجيبا. نعم. من باب من فمك نديلك. تابع. وأوصي أن تكون هناك رسالة علمية عن حجج الأشعري العقلية التي هدم من خلالها حجج المعتزلة. تاسعا، تبين لي مدى عناية واهتمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب الإبانة وثنائه عليه، لأن الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كان في زمنه الأشعرية سعارهم وكان قوي جدا وكان له نفوذ، فلذلك كان يستدل عليهم بالكتاب. نعم. وثنائه عليه ونقله منه واعتماده عليه في الكثير من المسائل التي رد فيها على أبي بكر بن فورك رحمه الله وغيره. نعم. عاشرا، تبين لي أن هذا الكتاب أثر تأثيرا واضحا على متقدمي الأشاعرة وخاصة الإمام البيهقي رحمه الله. الحادي عشر، تبين لي أن هذا الكتاب قد أنكره بعض متأخري الأشاعرة إما عن عمد لأن ما فيه من الإثبات مخالف لما عليه بعضهم من التأويل والتعطيل. الثاني عشر، ظهر لي من خلال هذا البحث أن هناك الكثير من المسائل التي اتفق عليها المعتزلة والخوارج. الثالث عشر، تبين لي حقيقة ما لا أنتم رأيتم يعني أين يتفقون في أشياء كثيرة. نعم. الثالث عشر، تبين لي حقيقة ما كان عليه المعتزلة من إلحاد في أسماء الله وصفاته وتأولهم لنصوص ثابتة لما يخالف لمقتضى النقل والعقل والإجماع، بل وما يخالف الفطرة السليمة وجرأتهم على الله جل وعلا. كما تبين لي أنهم من أبعد الناس عن العقل السليم ودعوى أنهم أصحاب عقول مقالة مقالة أرادوا بها تلميع أنفسهم ليخدعوا بها ضعفاء النفوس من العامة والخاصة. ولعل هذه النقاط هي أهم ما خلصت فيه من هذه الرسالة والتي أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، فما كان فيها من صواب فمن الله وما كان فيها من خطأ فمن نفسي، وأسأل الله المغفرة والعافية. الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الإبانة، ختم الله لنا ولكم بالحسنى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالشهادة بعد طول عمر وحسن عمل، وأن يكثر فوائدنا وفوائدكم، وأن يمد على الخلق عوائدنا وعوائدكم، وأن يجعل العلم شافعا لنا، وأن لا يكون حجة لنا لا علينا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في خدمة هذا الدين، ونحن ما زلنا نطلب العلم ما وجدنا من يعلمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعل إن شاء الله نبدأ كتاب إما صيد الخاطر وإما جلاء الأفهام وإما كتاب آخر يختاره الطلبة إن شاء الله. وأنتم أيضا إذا كان لكم اقتراحات يعني لكتاب من الكتب نبدأ فيه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.